فريدة ويجب بما هو الحدود مع عدم قبول شهادتها، يعني لو روت حديث في باب الحدود يقبل، ولو شهدت لم تقبل حتى يضم إليها أخرى. قال رحمه الله مع عدم قبول شهادتها بذلك وكلا الأمرين إخبار منها عن أمر. قال رحمه الله تعالى وقد قال ابن عاصم المالكي في تحفته وواحد يجزئ في باب القبر يقلان أولى عند كل ذي نظر. قال المؤلف رحمه الله تعالى واقتربت الرواية في قبول الجزء دار المتبين سببه إلى آخر إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول صفحة 295 وما بعدها إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول صفحة 295 وما بعدها. ولم يتعرض المؤلف رحمه الله إلى قبول التعديل، هل اشترط فيه بيان سببه؟ لم يذكر المؤلف رحمه الله مسألة قبول التعديل، هل اشترط فيها بيان السبب؟ وذلك لبعض الخلاف فيها وندرسه. فمن يسائر أهل العلم على قبول التعديل ولو مجملا، وذلك لصعوبة حصر أسبابه. وجدناه على المعدل لا أحوجناه إلى أن ينزل عنه موجبات الفسق فردا فردا، وأن يذكر له موجبات العدالة فردا فردا، فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه. وذلك شاق جدا كما قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علومه. وهذا هو المعتمد الصحيح، أن التعديل يقبل ولا من غير بيان السبب كما قاله الإمام ابن الوزير في الروض الباسط، لأن هذا هو المعتمد الصحيح الذي قامت عليه الأدلة ومضى عليه عمل السلف والخلف، أن التعديل يقبل ولا من غير سبب ولا يشترط بيان السبب فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى واقتربت الرواية في قبول الزرع إذا لم يتبين سببه إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه دلالة مجاوز أحدها أن الزرع يقبل ولو لم يبين المزرع سببه، لأن عدالته تمنعه من الجزع بأمر غير قادر. هذا نسبه الباقلاني من الجمهور، رواية عن الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، ورجعه جماعة من أهل العلم كالقرافي والآمدي والباقلاني وغيرهم من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى الثاني أن الجرح لا يقبل إلا مع بيان السبب، واختلاف الناس فيما يحصل به الجرح وقد يظن الأمر قادحا وهو ليس بقادح. وحتى هذا القرطبي أنه الأكثر من قول الإمام مالك رحمه الله وجزم الجرح في أنه الموصوف للشافعي، أن هذا القول هو الموصوف للشافعي. واختاره الخطيب البغدادي، قال هو الصواب عندنا، وإليه زاد الأئمة من حفاظ الحديث القادم مثل محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج بن السابوري وغيرهم ليس عن الاتباعه. واستدل الخطيب على أن الجرح لا يقبل إلا مع بيان السبب، أما البخاري لم ينتبه إلى ما قيل من جرح جماعة من الرواة أخرج لهم، وهكذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أخرج لجملة من الرواة فيه جرح ولم يلتفت له البخاري ولا مسلم، واختار هذا القول ابن الصلاح رحمه الله في علومه. وهذا المدى فيه مدى سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. هذا المدى وهذا الاستدلال الذي اورده الخطيب البغدادي الصحيح انه في غير محمد كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. قال الثاني بالتفصيل بين المجرع الذي حصلت الثقة ببصيرته وشدة معرفته وتمييزه لأسباب الجرح فيقبل تجريحه مع عدم بيان السبب، وبين من ليس كذلك فلا يقبل تجريحه حتى يبين السبب. هذا اختاره جماعة من أهل العلم كالغزالي والجويني والباقلاني وجمع عليه الخطيب البغدادي، جمع الخطيب مع ترجيحه الأول إلى هذا أيضا. وبهذا جزم العراقي السبكي، بهذا جزم العراقي السبكي أيضا. وهذا هو المذهب الصحيح الراجح، وإن حفظ هذا الكلام فأجاد ابن كثير رحمه الله في كتابه الباعث الحديث، أجاد رحمه الله الكلام على هذا وبين أن كلام الأئمة المنتصرين لهذا الشأن ينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسبابه. كلام الأئمة المنتصرين لهذا الشأن ينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، بالعلم لمعرفتهم واطلاعهم بهذا الفن وما اتفقوا به من الديانة والإنصاف والقدرة والنفع، لا سيما إذا أطبقوا. فالمحدث الماهر لا يتقالده في ذلك وحده، المحدث الماهر لا يتقالده في مثل هذا الجرح وحده. ومن ذكر هذا أيضا من المعاصرين الشيخ المعلم رحمه الله، وذكر أنه التحقيق وأن الجرح المجمل مقبول يثبت به جرح من لم يعدل ويجب التوقف في من عدل حتى يسر البحث عما يقتضي حال هذا الراوي قبولا او ردا. قال مقيده عبد الله ان جمهور اهل الاصول والحديث لا يقبل الا مع بيان السبب، لعله هناك. قال مقيده أبا الله عن جمهور أهل الأصول والحديث لعله قال لا يقبل إلا مع بيان السبب، لأن المجرح قد يظن ما ليس بصادق قادحا. وقد قيل لشعبة لم تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض على جردين فتركت حديثه. قال وقفت أخرجها الخطيب في الكفاية وفي سنده من لا يعرف. هذه القصة ورد الخطيب الكفاية في سندها من لا يعرف. يروي عن مسلم بن ابراهيم انه سئل عن حديث صالح المري فقال وما تسمع بصالح بصرون يوما عند حماد بن سلمة فانسقط حماد انتهى. فقال الخطيب الكفاية سندها صحيح. وبين الخطيب ان انسقاط حماد عند ذكره ذكر صالح المري لا يوجب رد قدر. اما بالنسبه لصالح المري صالح بن بشير بن وداع المري تبعيد الحديث لا يكاد يختلف في تبعيده. ومما تعقب السخاوي رحمه الله بفتحه الخطيب البغدادي اذ قال نبغى هذا في هذا الباب لان صالحا ضعيفا عندهم جميعا، فلم يكن لقول الخطيب البغدادي انتقاط حماد عند ذكره لم يجب رد قدره معنا. هكذا اعترض السخاوي رحمه الله على الخطيب البغدادي في الكفايه. ويمكن ان يعتذر الخطيب بان مراده ان مثل هذا التجريح لا يقبل الا البيان ولم يرد المبادعة عن صالح المري فإنه متفق على بعثه، لكن هل انتقاط عالم يجي مجرد خرائط. هذا الذي يرفض به القصيد. فلا اعتراض عليه. قال رحمه الله تعالى الاسماء هذا كثير. توسع جدا فيها وذكرها باسانيدها القصيد البغدادي في الكفايه. في باب ذكر اقدار من السفره. والجرح ذكر ما رأيت العداله. وهي باب في غايه الفائده. قال الاسماء هذا كبيرة ولأجل هذا احتج الشيطان في صحيحين بجماعة سبق من غيرهما تجريحا ولم يقبلوا ذلك التجريح لعدم بيان السبب. ومن أمثلة ذلك رواية البخاري عن عكرمة وعمر بن مرزوق عندما عمر الصواب يا عمر. ومن أمثلة ذلك رواية البخاري عن عكرمة وعمر بن مرزوق ورواية مسلم عن سعيد بن سعيد وغيره. هذا الكلام الذي أورده المصنف رحمه الله من كلام الخطيب البغدادي في الكفاية. هذا الكلام الذي أورده المصنف رحمه الله من كلام الخطيب في الكفاية. وقد تقدم عن الذي ذكر هذا المثل نظرا. يجي هو أن هؤلاء الرواة الذين أخرج لهم البخاري أو مسلم اقتني فيهم جرحا وتعديلا. فالقبول على الرد ليس لمجرد رد الجرح المجمل. قبول البخاري لراوي قد جرح وعدل او مسلم لراوي قد جرح وعدل ليس لاجل رد الجرح المجمل وانما لتعارض الجرح والتعديل. فالبخاري يرى عدم جرح. فهذا من باب تعارض الجرح والتعديل لا من باب رد الجرح المجمل. هذا من باب تعارض الجرح والتعديل لا من باب رد الجرح المجمل. اما عكرمة فاحتج به البخاري واصحاب السنه وتركه المسلم. اما عكرمة فاحتج به البخاري رحمه الله واحتج به اصحاب السنه وتركه المسلم. واختلف العلماء به جرحا وتعديلا. والصحيح الرابع انه ثقة ثبت عالم بالتفسير كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في هدي الثالث بكلام لا مزيد عليه. وفي ترجمته بواعظ عزيزة المنال تابع في هدي الثالث. واما عمر بن مرزوق الداهلي فهو ثقة فاضل له اوهام. ثقة فاضل له اوهام كما بين ذلك الحافظ في هدي الثالث. وانما اخرج له البخاري حديثين في المتابعة. اخرج البخاري لعمر بن مرزوق حديثين في المتابعة على غير ولم يحتج به وهو اهل لذلك لا يحتج. واما سعيد بن سعيد الحدثاني فهو صديق في نفسه. اما سعيد بن سعيد الحدثاني فصديق في نفسه ان لم يقل انه ثقه الا انه لما كبر سنه عمي بأثره فصار يتلفظ فمنهما ضعفه بعضهم. فحديثه محتج به ان لم يكن من اوهامه. هذا الاب الذي عليه الائمه. وهذا هو تحرير المقال عندهم في سعيد بن سعيد. قال ابراهيم بن ابي طالب قلت لمسلم كيف استغلت الروايه عن سعيد بن سعيد بالصحيح؟ قال ومن اين كنت اتي بصحيفتي حتى من الاثر؟ هكذا قال مسلم. ونظر ناظر في الصحيح فراى ان سعيد بن سعيد قد روى عن عشره غير او نحو عشره من الرواه منهم مالك ويحيى بن جبريل بن ابي زايده ومعتمر وجماعه. كما قال الحافظ بن حجر هو الصواب انه ما ذكره مسلم رحمه الله من روايه سعيد بن سعيد فهو مما لم يذكر ابن سعيد ومما تلا مسلم فيه العلوم. وقد ثبت عنده اصل الباب وسعيد بن سعيد صديقا كما تقدم. قال رحمه الله تعالى قال العراقي في الجنه ورد ما رد كلام الجارح كالنسائي عندنا النسائي كالنسائي في احمد بن صالح. والقصه بين النسائي واحمد بن صالح معلومه. فرد ما كان لجرح المخرج غطى عليه السقف حين يجرحه. خير ان شاء الله تعالى ما تكون مثل الغد. السلام على تعارض الجرح والتعديل ان شاء الله تعالى. تحيه نبحث المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المدلج الأول صفحة 296. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن الجرح إذا تعارض مع التعديل قدم الجرح، لأن المجرح اطلع على أمر خفي على المعدل، هذا إذا تساوى عدد المجرحين والمعدلين، أو كان المجرحون أكثر، وإن كان المعدلون أكثر من المجرحين فكذلك على الصحيح. جزم بهذا جماعة من أهل العلم، جزم بصحة هذا جماعة من أهل العلم كالماوردي والرياني وابن القشيري، حتى قال ابن القشيري: قد نقل الإجماع على هذا. وهذا المذهب نقله الخطيب البغدادي والبازع من الجمهور، وصححه أيضا ابن الصلاح في علومه، صح هذا المذهب ابن الصلاح رحمه الله في علومه. قال: فإن كان المعدلون أكثر من المجرحين فكذلك على الصحيح، يعني يقبل الجرح، فكذلك على الصحيح يقبل الجرح ولو كان المعدلون أكثر، صح هذا القول جماعة من أهل العلم منه ابن الصلاح والماوردي والرياني وابن القشيري والآمدي والرازي وجماعة من أهل العلم. وهل محل هذا في الجرح المفسر أو الجرح المبهم؟ كلام الخطيب رحمه الله مطلق، لكن الذي يذكره العلماء في كتبهم تقييد هذا بالمفسر، هكذا ذكر ابن عبد البر وفي الراح علم ابن الصلاح والحافظ في النزهة وغير من اهل العلم ان محل هذا البحث في الجرح المفسر. قال رحمه الله تعالى: فكذلك على الصحيح، لأن سبب، هكذا يقولون، لأن سبب تقديم الجرح علم المجرح بما خفي على المعدل، وذلك لا ينتفي بكثرة المعدلين. يقول: وقدم التعديل من كثرة حكي عن بعض الحنفية، حكي هذا القول عن بعض الحنفية، المصنف رحمه الله وهو ضعيف، يعني القول بتقديم التعديل على الجرح اذا تبع المعدلين، هذا قول ضعيف كما ذكر المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ماذا حاصل كلامه وتحقيق المقام في هذه المسألة؟ المصنف من اهل التحقيق في المسائل، فهو ادنى المحدثين كما سمر في مناقشاته في أثناء الكتاب إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: هذا حصل كلامه وتحقيق المقام في هذه المسألة، أما المجرحين إن كانوا أكثر فالتجريح مقدم الإجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. منهم البازي ونقل الإجماع في هذا الموضع هو مقتضى كلام الخطيب البغدادي والباقلاني وجماعة من أهل العلم. نقل الإجماع في هذا الموضع في هذه المسألة إذا كان المجرحين أكثر فالتجريح مقدم الإجماع، استفاد الإجماع من كلام الباقلاني وأبي الحسين بن القطان وجماعة من أهل العلم، بل صرح به الآن فلترح بي أبو الوليد البازي. قال رحمه الله تعالى في الترجيح في التجريح مقدم الإجماع فإن تساوى عدد المجرحين والمعدلين. كذلك هذه الصورة نقل فيها الإجماع بعض العلماء. هذه الصورة أيضا يعني في تقديم الجرح إذا تساوى عدد المجرحين والمعدلين نقل فيها الإجماع الباقلاني والخطيب بن القطان والباجي وغيره نقل فيها الإجماع. قال فإن تساوى عدد المجرحين والمعدلين أو كان المعدلون أكثر فكذلك على الصحيح. صححه ابن الصلاح وصححه جماعة من الأصوليين كالفخر الرازي والآمدي وصححه ابن كثير أيضا. إذا كان الجرح مفسرا وكما تقدم أهل العلم يذكرون هذه الأقوال من شراح علوم الحديث ويجعلونها في الجرح المفسر وفي كلام البغدادي الخطيب الإطلاق. وهم أفهم لمقاصد الكلام فعلى هذا البحث هنا في الجرح المفسر. قال رحمه الله تعالى وقيل بالترجيح وقيل بالترجيح فيهما يعني الجرح والتعديل إذا كان المعدلون أكثر والمجرحون أقل قيل بالترجيح بينهما. حكى ابن الحادث وذهب الرازي إلى تقديم الكثرة ورد هذا القول الخطيب رحمه الله الكفاية قال يقول بالترجيح فيهما. قال المسلم رحمه الله تعالى وأسباب الترجيح ستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب سيأتي كلام عليها مفصلة ومناقشة بعضها. قال وأشار في المراقي إلى هذه المسألة بقوله والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا وغيره فهو بدون ميل وقيل بالتجريح بالقسمين قال المسلم رحمه الله تعالى وشد من زعم أن التعديل يقدم في جميع الصور. لم يقف على قائل هذا القول الذي صرح بهذه المقال الله أعلم. قال رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في التعديل وذلك إما بقول وإما بالرواية عنه إلى آخره إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 297 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى قد قدمنا ما ذكره في هذا المبحث مفتوضا في الكلام على اشتراط العدالة فلا حاجة إلى إعادته هنا. تقدم الكلام على طبعتنا الصفحة 114 إلى 15 بما حاصله أن التعديل يكون بصور منها ما هو صريح التواتر والشهرة وتسريع الأئمة بعدالة بعض الرواة ومنها ما هو بغير ما هو غير صريح ومن غير الصريح الرواية. هل الرواية عن الراوي تقتضي تعديلا له؟ تقدم الكلام على أن هذا فيه على أن لهذه المسألة لأنها ثلاث صور. أما من اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة كشعبة ومالك وجماعة من أهل العلم يبلغون 20 أو يزيدون فإن روايتهم عما لم يعلم له جرح تعديل له هذا الذي عليه جمهور المحدثين وعليه العمل عندهم شد من خالف. ومن اعترف هذا الموضع بأن بعد الرواة قد ثبت جرحه ممن روى عنه فهذا في غير محل النزاع فإن محل النزاع في من هو مجنون الحال أو العين فروى عنه حريز بن عثمان او فلان بن فلان من المحدثين الذين لا يرون الا عن ثقة، فمثل هذا تنفعه روايته ويقال قد روى عنه فلان اشترط ان لا يروي الا عن ثقة فهو ثقة. اما الضعيف فلا يتردد كما بينه في عبد الهادي. واما رواية الامام عن راوي واحتفاظه بحديثه فهل هذا تعديل ما تقدم الكلام عليه؟ وانه في قول اكثر اهل العلم ليس بتعديل الا ان يثبت بالقرائن انه احتج بمرويه. فبما رواه هذا الراوي وبنى عليه مسائل او استدل به محتجا فان مثل هذا تصحيح لحديثه عند هذا الامام، مثل هذا تصحيح لحديثه عند هذا الامام كما نشره ابن كثير وقبله النووي في المجموع في كتاب الطهارة. واعترض الحافظ العراقي اعتراضه على ابن كثير في غير محله. واما ما دون ذلك في الرواية لا تنفع الراوي، رواية العدل عن راوي من الرواية لا تنفعه. قال رحمه الله لا حاجة الى عادته هنا، واعلى انواع تزكية الشهادة له بانه عدل رضا، وان لم يبين اسباب ذلك. عندكم رضا هكذا عندنا هذا المحتمل، اجعلوا تحت النقطتين يا دائرة على انها تحدث. اما عندنا رضا طيب رضا ما كان يستعمل المحدثين فيه هل هذا التعبير رضا؟ قال واعلى انواع التزكية الشهادة له بانه عدل الرضا، وان لم يبين يعني المعدل اسباب ذلك. خلافا للمؤلف رحمه الله، خلافا للمؤلف رحمه الله من كلامه ما يفيد صراط بيان السيد التعديل، يتقدم ان هذا المذهب خطا. قال المصنف رحمه الله تعالى يعلم ان تحقيق قبول التعديل لعلها التحقيق، يعلم ان تحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب كما هو مذهب الجمهور من الاصوليين والمحدثين لعلها تعرف الالف واللام تعريفيه، يعلم ان التحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب. عندكم اذا عندكم السبب اذا يعلم ان التحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب كما هو مذهب الجمهور من الاصوليين والمحدثين. تقدم الكلام على هذه المساله لان هذا القول هو المعتمد الصحيح المختار كما قال ابن اليزيد رحمه الله الذي دلت عليه الادله ومضى عليه عمل السلف والخلف، وذلك لعزم ذكر اسباب التعديل كما تقدم. قال واعلم ان عدم العمل بشهاده زاهد ليس تجريحا له كما هو ظاهر، لانه قد يتوقف في شهادته لاسباب سوى الجرح، قد يتوقف في شهاده الشاهد لاسباب سوى الجرح كما افاده المؤلف رحمه الله في الروضه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والذي عليه سلف الامه وجمهور الخلف ان الصحابه رضي الله عنهم معلومه عدالتهم بتعبير الله تعالى وثنائه عليه. قال الله تعالى والسابقون الاولون الايه، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين الايه، وقال محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار الايه الى اخره، الى اخر ما في الروضه المجلد الاول الصفحه 300 وما بعدها. قال المسلم رحمه الله تعالى خلاصة ما ذكره في الفصل أن الصحابة كلهم عدول بالثناء عليه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا قول جمهور علماء المسلمين وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فجهالة الصحابية لا تضر لأنهم كلهم عدول، الصحابي هو من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به عندما كان يسمي سخرا ومات على ذلك. وهذا صح الأقوال في تعريف الصحابي، هذا صح الأقوال في تعريف الصحابي. فقوله من اجتمع به يدخل فيه من طالت مجالسته ومن قصرت ومن روى عنه ومن لم يروي عنه، ومن اجتمع به